لازلنا أيها الإخوة في ترجمة الإمام ابن القيم رحمه الله، وقد بلغنا إلى مرحلة مفصلية جدا في حياة ابن القيم رحمه الله، ألا وهي ما بين يدي لقائه بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله على الجميع. قال ابن رجب رحمه الله: حبس مع شيخه ابن تيمية منفردا عنه، وقال أي ابن رجب: وقد امتحن وأوذي مرات وحبس مع الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية بالقلعة منفردا عنه، ولم يفرج عنه إلا بعد موت شيخ الإسلام رحمه الله. وكان في مدة حبسه، قلنا بقى المقطع ده فيه الانتماء اللي تحدثنا عنه، أن الإنسان ينتمي لشيخه ولا يقدسه. فابن القيم إيه اللي حبس؟ اشمعنى هو؟ يعني ما في تلاميذ كتير لابن تيمية، لكنه حبس معه لأنه اقتنع بأمره فانتصر له. فلما انتصر له وقال بقوله، سواء كان في المسائل الفقهية كما تعلمون أو كان في المسائل العقدية، فلما انتصر له أوذي بجريرة الشيخ ابن تيمية رحمه الله. فالذين يخالفون الشيخ خالفوا أيضا ابن القيم رحمه الله، وأثبتنا أن ابن القيم خالف شيخه برضو، علشان المسألة دي نؤكد عليها كثيرا، خالف شيخه ولا يمنع ذلك من الانتماء إليه. أهمية الشيخ بقى، القواعد التي يأخذها المرء في وجود الشيخ وأهميته، أهمية الشيخ ده مثال عملي تراه من جملة صلاح الحال في وجود الشيخ. هو قضى الله عز وجل ذلك، قضى الله عز وجل ذلك، ولعله يلوح لي الآن، تلوح لي قصة نبي الله موسى عليه السلام وبين الخضر عليه السلام. سنطلع مذهب ثاني يقول لي لا مش عليه السلام، عليه السلام ورضي الله عنه، يعني سواء كان نبيا أو كان وليا. لما قام الحديث الصحيحين، قام نبي الله موسى فخطب قومه في قومه خطبة بليغة، ثم قيل له: من أعلم الناس؟ كأني في حد يعني من اللي قاعد حس كده أني مش ممكن أبدا، إيه الكلام ده؟ كيف يرص؟ وإيه البلاغة دي؟ فقال له: من أعلم الناس؟ قال: أنا. وهو لما سيدنا موسى يقول أنا، الكلام ده إخبار ولا تزكية؟ إخبار. ها؟ ليه إخبار بقى؟ لأنه هذا ما هو، لا يبعث الله نبيا ويكون في حد من الناس أعلم منه الدين، بس كان هو اللي عرف الناس الدين. ولذلك الإنسان قد مثلا يعني يجد إيه، يجد من الأشياء المضحكة جدا جدا جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها يوما فوجد عندها حصانا بجناحين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا، إن أنت بيفتح موضوع معها يعني في الحاجة اللي هي مهتمة بيها، فقال يا عائشة: أو يكون الحصان جناحان؟ معقول يبقى في الحصان ليه جناحين؟ فقالت: أولم تعلم، شوف الكلام ده، أن نبي الله سليمان كان له حصان بجناحين. طب هو نبي الله سليمان السيدة عائشة عرفته منين؟ ما هو من النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ممكن مثلا، انا لسه ما اعرفش بقيه الروايه الحقيقه، لكن ممكن مثلا عليه الصلاه والسلام معقول كان له حصان ويبقى موضوع اتفتح. فالقصد يعني عليه الصلاه والسلام، فالقصد ان هو ايه، ان هذا اخبار عن نفسه، ده اخبار شرعي، انه لازم يكون النبي زي ما احنا بنقول بالظبط، ان يكون النبي كاملا في خلقته، فيش نبعور ولا اعرج ولا ما فيش الكلام ده. حتى تكلم البعض عن الوسامه، جمال أن يكون الأنبياء سحنتهم جميلة عليهم صلاة الله وسلامه أجمعين. فالشاهد أيها الإخوة، أن سيدنا موسى أخبر عن نفسه قال: أنا. فلما أراد الله عز وجل أن يرشده في هذا الأمر دفعه ببشر مثله، راح إيه؟ قالوا: لا بأس، هو أنت أعلم من في أعلم الناس، طب اذهب إلى رجل عند مجمع البحرين من صفتي كذا وكذا، وروح أكلمه وقول له. أنت عارف الحديث الصحيحين، فمر موسى عليه السلام حتى مر حتى وجد الخضر على طنفسة في الماء، على شلتة كبيرة كده في قلب الماء، فقال: أنا نبي الله موسى. قال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. فأقبل إليه وكانت القصة. فتصور بقى، وبعدين بقى يؤمر سيدنا موسى أنه إيه؟ أنه يتبع الخضر. وهو إحنا لو قلنا أن الخضر نبي، يكون من الأعلى كعبا، الخضر أو موسى عليه السلام؟ موسى كلمة واحدة فاش نقاش، لكن لما قام في موضع أن يكون شيخا استعمل موسى معه أدب الإيه؟ الطالب. ولذلك في الحديث، في الحديث صحيح مسلم المشهور، اللي هو لما أقبل جبريل عليه السلام دخل علينا رجل، حديث سيدنا عمر، دخل علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر، واكتف المراحل، لا يرى عليه أثر السفر، فجلس حتى جعل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يديه على فخذيه، بعض أهل العلم يقول أي على فخذي نفسه، يعني قعد كده وحط إيديه على فخذي نفسه. ده يعلمنا من فقه الصلاة، أنا بعض القعدة دي بقى في الصلاة واللي رجلي على فخذي كده، من الأدب، من الانكسار. فحط إيديه على، قالوا ده أدب طالب العلم لما يقعد يسأل، عشان كده لا يسأل الطالب من خلف الشيخ ولا عن يميني ولا عن شمالي، ولا تضطره أن يلتفت إليك ولا كده، وإنما يكون من الأدب أن تجلس بين يديه. فلما جاء جبريل في سربال طالب العلم عمل إيه؟ مع أن سيدنا جبريل ينزل في مرة أخرى مرشدا للنبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ فلما نزل إبان عقب غزوة الأحزاب، وكان المطلوب من قبل السماء مناهضة بني قريظة، عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيقلع لأمته، قال ماذا تفعل؟ قال انزع لأمتي. قال لا، اجعل عليك لأمتك، لسه في حرب، ان الله يأمرك ان تقاتل بني قريظة. ده هنا مرشدا اهو، يبقى ايه؟ لا اعد ولا اسند ركبتي الى ركبته. ولذلك لما ذهب الامام احمد رحمه الله الى بعض الحفاظ، كان جالسا معه، فتذاكر حديثا، فقال عندك هذا الحديث؟ قال عندي، أحدثك به. فنزل أحمد وجلس على الأرض، فقال قم يا أحمد واجلس جواري، يعني وأحمد محمد زوجك له وجهه، ولازال شابا يعني، أرسله عمه إلى النساء ليبلغهم رسالة في مصلى النساء أو في مكان النساء، فكانوا، فكنا تعجبنا من ورعه في طأطأة رأسه، بكلمهم ولازال إيه يعني مثلا 9 سنين ولا حاجة، وحط وشه في الأرض جواب بصهمش أبدا، وكان يحيي الليل مذ كان صبيا رحمه الله. فأحمد بن حنبل ليه كده لمعة رحمه الله كغيري من الأئمة يعني. فطب أقعد بجواري، قال هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا، طالما حطوا بالعلم بعض الأرض بعض عدل، بقى قد يكون بقى هو أحفظ، هو مش قضية، المهم أن أنا حاخذ منك العلم. اللي أنا بقوله ده يا أخوانا عشان إيه؟ عشان تعرف أهمية الشيخ. طب ليه يا رب شرعت لنا كده؟ مش دي شريعة؟ مش الأئمة دول بيترجموا الشريعة؟ مش هذا ما حدث مع نبي الله موسى في القرآن وقصه الله عز وجل علينا، واشتاق رسول الله إليه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أخي موسى لو كان صبر على الخضر لنبأنا الله من أمرهم، بس لو كنت يعني صبرت شوية كنا عايزين ناخد كمان حاجة كده، شوية كمان مواقف ونتعلم منهم، أو يعني نسمع قصته. وتشوق لها أيضا عليه الصلاة والسلام. لماذا شرع الله عز وجل ذلك؟ لأن هؤلاء الخبراء هم من يدلون على الله، فإن أخفق منه جانب نجع الجانب الآخر، حتى قال عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فعشان كده مش ممكن أبدا يبتعد عنه. فالمرأة بالنسبة للرجل أقرب وأهم، ولا الشيخ بالنسبة للأمة؟ مش للطالب بقى بس، بالنسبة للأمة الشيخ بالنسبة للأمة. فلذلك نقول قد تخالفه، قد يخفق في باب، قد يخطئ في باب، قد يفعل في باب فعله. لما دخل شهر بن حوشب على هارون الرشيد، وإحنا بس يعني أنا أتمنى من الإخوة، أتمنى على الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لمسألة أن إحنا نقرأ كتير في تراجم السلف، هم يترجمون لنا القواعد. شهر بن حوشب دخل على هارون الرشيد، الحارس اللي واقف على الباب مستني هو دوره شهر بن حوشب، فآنس من الناس ان الدنيا هادية ومفيش حد في الصلاة، فوجد خارطة بها دنانير، ورقة محفظة فيها شوية درام، وشهر بن حوشب خلاص يعني يأكل التراب، وأمير المؤمنين هذا يأتي له تأتي له الرعية في ديونها، يعني ممكن تبقى مديون وتروح الخليفة تقول له سدلي زي الزهري كده. الزهري دخل على هشام بن عبد الملك أكثر من مرة قال له سدلي اللي علي، فلقى خارطة راح واخدها. الكلام ده حرام؟ لا. فلما أخذ هذه الخارطة وراح حطها في جيبه شافوا الحاجة، فلهيبة شهر لم يرد أن يتحدث، وإنما أراد أن يثبت القضية عنده. فلما دخل شهر بن حوشب على أمير المؤمنين راح داخل الحاجب وقال له إن هذا أيها الأمير أمير المؤمنين إن هذا قد أخذ كذا وكذا من المال، كان محطوط في الحتة الفلانية وأنا شفته بعيني. شوف خد بالك بقى. فكأن هارون لم يسمع. أول ما قاله كلمتين دول هو فتح مع شهر بن حوشب حديث راح مكمل الحديث، وإيه اللي حصل وإيه اللي واخد بالك، كأن الحاجب ده ما قالوش حاجة. طب فضل أنت بقى مشي الحاجب وخلاص القضية انتهت. فلما خرج شهر أتى بالحاجب، عشان أعلمك بقى تفهم، أتى بالحاجب فلما دخل عليه قال أتدري من هذا؟ هلا سترت عليه؟ لما شفته ما كنتش تتكلم. إنه شهر بن حوشب سيد المسلمين، ده مش بسيط. طيب حتى لو كانت دي سرقة بقى، هل شرط الولي العصمة؟ لا أبدا. مين اللي قال كده؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفس، فاحشة يعني كبيرة وظلم النفس يعني صغيرة، دول أولياء. أيوة بس إيه بقى، ما طلعش بقى من الزنا ومشي على المية وبعدين التلاميذ قال لك إزاي الكلام ده؟ قال له إن الزواب الكلام بقى ده عندنا في شارع 23 كله مصاطب، كل بيت جنبه مصطبة، نقعد على المصطبة ونعمل كوباية شاي بليمون ونقول الكلام ده. إنما الكلام العلمي ما يقولش كده، إن ده إذا وقع في شيء تاب إلى الله عز وجل ورجع. وهو دايما تلاقي الاستهانة كده بأحكام الله عز وجل والغلو في أنه غفور رحيم، وتعمل أي حاجة وتثبت لك الولاية واللخبطة في القواعد دي، هو ده اللي يؤدي الاستهانة بكل شيء. تلاقي ما فيش أي حرمة سيقف هؤلاء عندها بعد كده. فقال له هل سترت عليه؟ شو سترت عليه؟ إنه شهر بن حوشب كبير المسلمين، أو قال إمام المسلمين، قال الحمد لله. فمن الناس من لا تذكر عيوبه، كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله، ما منا إلا وله عيب، لكن من الناس ما لا ينبغي أن تذكر عيوبه، لا ينبغي أن أذكر عيبه أبدا، لأنه يذوب في جانب إيه؟ في جانب موته. أنت طبعا عارف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية المشهور رحمه الله حينما قاس هذا الأمر على نبي الله موسى وعلى نبي الله يونس ابن متى. إن نبي الله يونس ذهب مغاضبا وانطلق إلى وترك القرية وراح داخل في البحر فابتلعه الحوت، وكانت القصة التي تعلمونها. طيب ده ذهب مغاضبا بس. طيب شوف بقى، نبي الله موسى كسر الألواح وقد كتبها الله له بيده سبحانه وبحمده وتقدس، وجذب نبيا مثله، ما هو شوفوا موسى من أولي العزم وهارون ليس كذلك، بس اسمه ده بقى إيه؟ لا نفرق بين أحد من رسل، ده رتبة واحدة. فجبذه من لحيته، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ده كمان إيد بتشد في شعره، إيد بتسحبه من لحيته، ده حاجة صعبة جدا. ومع ذلك فإن الله عز وجل لم يعاجله مثل ما عاجل نبي الله يونس. إيه الفارق؟ فارق أن موسى له يده البيضاء في معالجة أبأس أمة إلا المؤمنين منها طبعا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج وهو بيعرج به مر على نبي الله موسى وهو نازل، فقال ما فرض الله لك على قومك؟ قال فرض عليهم 50 صلاة، قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. طب من أدرك بأمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ رح مديله الدليل، قال له لقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، أنا وقفت مع ناس فأنا عارف الناس، أعلم بالناس. واخدين بالكم أخواننا؟ فالقصد إن أنا بس مش عايز يعني وأنا بتكلم في الموضوع ده أنا عايز أتجنب الخلل، لأن هذا زمان لا نريد أن نمسخ شخصيتك وإرادتك بحيث ان انت كمان ما يبقاش لو انت لا تتكلم ولا تنكر ولا ليه ده كده ليه ده ان شاء الله. وانا ايه مش بني ادم؟ وما لا نطلب العلم خلاص طالما الشيوخ موجودين هم يكملوا المسيره وما حدش يطلب ولا شيء. لكن على النحو الاخر عندنا بقى لما بيجي نطالب بحقنا بنطالب بايه؟ غلط وفيه غلو. تلاقي فيه يسقطه تماما. اسقاطه هو اسقاط لنفسك يضرك ولا يضره. هو خلاص عارف الطريق منين، حتى لو وقع يعرف يتوب الى الله عز وجل. ده بيبقى عنده حرفه. شفت ابو لبابه رضي الله عنه وهو واقف عند بني قريظه، فقالوا يا ابا لبابه ما تقول، ننزل على حكم محمد؟ قال نعم. يعني ايه؟ هيموتكم كلكم. قال فما زالت قدماي من مكانهما حتى علمت اني خنت الله ورسوله. شفت جامد قوي اللي يعني شوف وشاهد اهو بخبرتي. لكن عمل بقى عمله هو عارف، هو دي بقى الفارق بين اللي عارف واللي مش عارف. فهؤلاء اولياء عند الله مع ربما وقع في كبيره او في ذنب عظيم، واولئك يسقطون الى قعر جهنم بذنوب صغيره تصل بهم الى ذنب كبير وما يعرفش يدلل مش عارف السبيل الى الله عز وجل. ابو لبابه ذهب وتمسكن، اللي هو الموضع الذي يرضى الله به بقى. اول ما تروح نازل ايه، دخلوا على النجاشي فوجدوه جالسا، النجاشي دوله من الدول العظمى، فوجدوه جالسا على رماد هباب، وقد لبس خلق الثياب وجلس منكسا. فسألوه في ذلك فقال انتصر اليوم محمد صلى الله عليه وسلم على المشركين في بدر. قيل وتعرف مكان بدر؟ قال نعم، كنت أرعى فيه الغنم. قيل فما هذا الذي تحدثه؟ قال إنا نجد في كتبنا أن إذا أحدث الله إلى أحدنا نعمة أن يحدث إليها تواضعا. يوم قاعد منكسر وده فاهم هيعمل ايه. ابو لبابه راح رابط ايديه في العمود الجامع وراح واقف، والله لا احل نفسي حتى يقضي الله فيا. فمر عليه النبي عليه الصلاه والسلام، ايه اللي انت عامله ده؟ كذا كذا حصل كذا كذا. قال حتى يقضي الله عز وجل فيك. فنزل قول الله عز وجل واخرون اعترفوا بذنوبهم. فالقصد ايها الاخوه ان الشيخ فاهم لن يضره هذا. فعشان كده ده بقى مرحلة من المراحل تطبيق هذه القواعد، انه ايه، ان ابن القيم كان حاجة. انا زي بقول لك كده، ولا برضو حد من الاخوة فهمني غلط الدرس اللي قبل اللي فات، انا بقول ابن القيم كان يرى بعض كلام بعض اهل الاهواء، حتى عدله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله جزاك الله خير. فبعض الاخوة قال لي طب احنا من قراش ابن القيم؟ لا، انا ارجو ان انت تنتبه معايا، لان ده موضع حساس. انا لما قال لي كده علم الله عز وجل واحنا في بيته متخضين. ما رشد ابن القيم ده بنقول لك كان في شويه غلطات، وابن تيميه ايه فهمها له صلحها. وكما سياتي من كلامي هو يشهد رحمه الله في نونيته بذلك، من كلامه من لسانه هو. فصار الرجل من ائمه تقرير السنه. ولازم تاخد بالك، وانا يعني ايه كنا عاوزين يبقى الكلام كله برضه عن ابن القيم، بس كان في حاجه وجعاني كده من الدرس اللي فات، ان حد بعت لي قال لي مش عارف مين بيقول من قال عن النووي سلفي فهو كذاب. طب انا اما اقول له النووي ده ايه؟ قول لي ده نووي صحيح. الكلام ده كبير جدا، احسن جزاك الله خيرا. الكلام ده كبير فعلا ما يصحش. نعم، ما يصحش الكلام ده. يعني النووي ده انت من سبقك بهذا؟ عشان اسمع كلامك النهارده، مين اللي نص على كده من قبل؟ وبعدين تفاجأ تلاقي بقى، معذره انا عايز اقول بقى ايه، تلاقي بقى مشايخ الحنابله اللي هم في طبعا مش المتاخرين، الائمه يعني، اللي تلاقي مثلا يجي يتكلم عن النووي كده بجرأه وبتاع. ليه؟ قال لك النووي يعني في بعض الصفات كده اولها ومال الى قول الاشاعره، مع ان النووي بيقول في المجموع الأصل في الصفات الإثبات، لكن إذا وجدنا من يتصور ويكيف أولناها لأن التأويل أفضل من التكييف. أنت واخد بالك من الحتة دي؟ وقفوا بقى ما توقفوش، بس أنا عايز أفهمك إن النووي فاهم، يعني مش أنت معتقد يعني إيه، وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. فالنووي رحمه الله حتى لو انت قلت ان النووي وافق الاشاعره في مساله، يبقى صار اشعريا ولا هو سني وافقه في مساله؟ تلوم يتكلموا عن الموضوع ده. طب ما اتكلمنا عن ابي الوفاء ابن عقيل الحنبلي، أليس قد وافق المعتزلة في بعض المسائل؟ بلى ولا لا؟ ولا عشان حنبلي. طب ما اتكلمنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، شوف الكلمة دي بقى، لما قال بفناء النار، القول ده قول المعتزلة، وقال به شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب الشفاء العليل، وقرره تقريرا طويلا كمان مسهبلا. البعض قال لك ان شيخ الإسلام رجع عن هذا القول وبتاع، لكن الصنعاني ليه كتاب اسمه كشف الأسرار في الرد على من قال بإيه؟ بفناء النار، ورد عليهما، وكان فيما قال قال شن حربا على الأشاعرة في التأويل، ووقع فيما هو أفدح من هو ووقع فيما هو أفدح منه من التأويل. يعني يبقى أنا ممكن أتجرأ وأقول إن الشيخ الإسلام ابن تيمية معتزل؟ ده أنا أبويا لو كان عايش كان طردني من البيت. إحنا صعايزة ما نقبلش الكلام ده. الناس يا أيها الإخوة، الناس لهم قدرهم، لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، ما يقدرش الراجل إلا الراجل، وما يهونش على الرجالة إلا إذا كان هو نفسه في قلبه مرض وعنده خلل وعنده نقص. لكننا نحوط الرجال من كل جانب، حصل كذا أولها له أعملها له أسواه، واخد بالك؟ لا سيما بقى السلف، كمان خلاص احنا خلصنا المعاصرين، وفضلنا ده مبتدع وده مش عارف ايه، هتطلع بقى على النووي وهتطلع على لا لا لا، ده احنا كده هيبقى ذهب التراث، مفيش حاجه. فاذا ذهب التراث يبقى ما عندناش مرجعيه. وانا النهارده مثلا لما اقول لك ايه، اقول لك مساله فقهيه واقول لك فيها راي تسمعه وتجد قناعه، ولا اقول لك ارجع الى تقرير النووي رحمه الله في كتابه المجموع او في شرح مسلم او في كده، هيبقى ايه اللي بالنسبه لك؟ ففي الحقيقة الكلام دوت الإنسان بيؤذى منه إذاء شديد جدا. لا، الموضوع ده في فرق بين أن يوافق المخطئ في مسألة وبين أن يكون على نهجه من الألف إلى الياء، دي مسألة ودي إيه ودي مسألة أخرى. فشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كان عنده شوية أشياء كده فيها خلط، ربنا سبحانه وتعالى رزقه بشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا رزق لكلنا، كل واحد فينا كده له هذا الرزق، بس تشكر نعمة الله على الشيخ اللي في شيوخ. إن من حسن طالع الصبي أو الناشئ إذا نسك أن يوفق إلى شيخ من أهل السنة يدله عليها، كلام بعض السلف كده معناه، بيقول ده من حسن طالعك، يعني أول ما تنشأ كده وتفكر بقى تطلب العلم توفق لشيخ من إيه؟ من أهل السنة يدلك على هذا. ده اللي حصل مع شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. بيقول بقى ابن رجب رحمه الله، بيقول حبس مع الشيخ تقي الدين بالقلعة منفردا عنه، ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ، وكان في مدة حبسه، شوف خد بالك بقى، لقي شيخ الإسلام ابن تيمية وتعدل هذا النهج، يمتي بقى عملية الصهر. المؤمن سبيكة ذهب، والذهب لا يظهر، لا تظهر قيمته إلا على النار، عشان كده في اسم للذهب لما يطلع من الأرض اسمه تبر. تبر ده يعني طالع من الأرض مليان إيه؟ مليان تراب وشوائب، يقوم داخل النار يطلع ليه اسم تاني اسمه إبريز، مش كده ولا لا؟ عشان كده كان لابد أن يبتلى المؤمن، فإن الابتلاء يظهر معدنه، يظهر ويزيده صلابة ولمعانا، تلاقي إيمانه تلاقي بقى حاجة تانية بقى شكل آخر. فالمؤمن ينبغي أن يبتلى حتى يظهر معدنه، لازم يحصل كده، ولن يظهر إلا بهذا. والمرء عند البلاء يتألق توحيده، تلاقي التوحيد بقى حاجة تانية. ليه بقى؟ لأنه غالبا ما يبتلى بما لا يستطيع له حيلة. يعني مثلا يسلط عليك ظالم من الظلمة، بطش من البطشة، طب أنا أقول مين؟ فعندها لا يشكو إلا إلى الله عز وجل، هنا يتمحض التوحيد. إذا وصل لهذه الرتبة وصلها كما يريد الله عز وجل بيفرج عنه، بس حتى يتعود المرء ألا يأوي إلا إلى الله عز وجل. عشان كده شوف سيدنا لوط، النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال ويرحم الله أخي لوطا، قد كان يأوي إلى ركن شديد. إيه الركن الشديد؟ الله عز وجل. سيدنا لوط دفعوا عليه الباب، دفعوا عليه الباب يوم دفع عليهم الباب، والأنبياء أقوياء، بيقول في بعض الروايات كان 80,000 واقفين بره، فبيزق هو بيزق معهم بيزق، لا إيه بدأت خلاص أحس إن هيفتحوا على الباب. فقال لو أن لي بكم قوة لو أقدر أخلص معكم كده الموضوع. وبعدين بل آوي إلى ركن شديد، أو بمعنى إيه؟ بل لو أن لي بكم قوة، لا لا لا، بل سآوي إلى الله عز وجل عند انمحاء الحول القوة. هنا بص لقى الشابين، بقول شابين ولا حاجة، لقاهم ملائكة وقالوا له بس ما تخافش احنا رسل ربك. طلع سيدنا جبريل راح مديهم خبطة بجناحه، فعادت كما يقول ابن كثير رحمه الله، عادت اللحمة على أعينهم، يعني عيني دي اتصهرت فبقت عبارة عن حتة لحمة مصمت زي خدة كده، فبقتش فيها عين، بقت حتة لحمة كده. فعادوا يتحسسون الحوائط وهم يقولون إذا أصبحنا فعلنا بك وفعلنا يا موسى. كانش في صباح، هو في السحر، اللهم ارزقنا السحر وانت ارحم الراحمين. السحر هو كان في السحر خلاص، فجعلنا عاليها سافلها، ولا في بقى صبح ولا ليل. فيتعلق توحيد الانسان شيخ الاسلام، وهنا بقى بتعرف الفايده بس بعدين، لان دايما المؤمن الانسان ابن لحظته. يعني انت مثلا قاعد دلوقتي منعم، تلاقي نفسك ايه انا منعم ومبسوط جدا، طب ما ممكن بقى يعني بقى يا نائم الليل مسرورا باوله، ان المصائب قد يطرقنا اسحارا، ما تعمل حسابك كده يمكن الدنيا تتلون ولا حاجه. لا ابدا، هو كده حلو وخلاص وربي اكرمني. طب اذا وقع في بليه، هي خلاص خربت وانا رحت في 60 وانتهينا عنده. عشان كده بقى النبي عليه الصلاه والسلام ليه يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، أبأس عاش حياة بؤس، فيغمس في النار غمسة في الجنة غمسة. وبعدين هل رأيت بؤسا قط؟ ده بؤس بقى، فيقول لا وعزتك، ده بيحلف كمان. والرجل الذي يخرج من النار آخر أهل النار، فيخرجه الله منها ويجلسه على شفيرها، أول ما خرج منها قال الحمد لله الذي نجاني منك، ده كده بقى نعيم مقيم. خلاص كده خلاص، هو مش خلاص، ما تقولش بقى خلاص، استنى شوية، ابن لحظته. فأول ما لقى النار، وبعدين النار نسأل الله عز وجل أن يجعلها ليلة عتق لنا جميعا من النار وزوينا. النار يا أيها الإخوة شكلها وحش وريحتها وحشة، وهي كلها داهية، فقعد في وشها رؤيتها وحشة وريحتها وحشة ولهبها وحش، فقال أي ربي اصرف وجهي عن النار مش عايز اشوفها. فقد قشبني ريحها وأحرقني زكاؤها. فقال ولا تسأل شيئا آخر؟ قال لا وعزتك. فصرف الله وجهه، شوف قال له عزتك هو من لحظته برضه. فلما انصرف وجهه عمل ايه؟ قال يا رب قربني من الجنة شيئا، حتى كده خلينا اقرب شوية كده ولا حاجة، مش انت اقسمت؟ قال لا اكون اشقى خلقك. فقربه شيئا لحد ما قعد على باب الجنة، قال رب ادخل الجنة دغري كده. فقال الله عز وجل الحليم الكريم اللطيف الرحيم الطيب سبحانه وتعالى، قال ويحك يا ابن آدم ما أخذرك، كم عهد كده، عهدين ثلاثة أربعة في إيه؟ في سكة طريق من الجنة للنار، بس كم عهد بتنقضه؟ لكن غفير رحيم سبحانه وتعالى. فالقصد الإنسان ابن لحظته، فلذلك لما بيقع في شيء بتلاقيه تفكيره هو دائما محدود، فلذلك انت لا ترى من البلاء فائدة، يا رب نجينا والخبر يا. انما لو انك انت نظرت الى جوانبه بشيء من الركون الى الركن الشديد، هتشوف فيها ايه. لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف وعاد فوجد زيد ابن حارثة رضي الله عنه لقيه، فقال رسول الله ما اصابك؟ اصابه اصابة عليه الصلاة والسلام، فلما رأى اندهش كده، الا اصابك؟ قال هو خير. بس استنى كده شوي. لما راح الراجل كسرة ما دي وراثة ورث الصحابة من رسول الله ذلك. لما راح كسرة ازدجرد وكان شابا أهوجا راح طايح قال لهم انتوا بتكلموني كده ازاي وبتاع، هات لي الكبير بتاعكم فين. اول ما قال الكبير بتاعكم فين وجاب زنابيل الرملة راح طلع له عاصم بن عمرو على طول فهم الفأل الحسن انا الكبير بتاعهم هبهدلك بهدلني. راح مشايله زنبيل الاضطراب فوق دماغه بيفكر ان هو زله ففرح بها وانطلق الى سعد رضي الله عنه. لما جه بقى الراجل الخبره اللي فاهم رستم قال له انت عملت ايه ايها الامير؟ قال له عملت كذا كذا كذا. الله يخرب بيتك وانا كمان حلمان النهارده. كان رستم حلم ان في حزمه سيوف نزلت من السماء او ان سلاحه جمع ورفع الى السماء خلاص ما معهوش سلاح. فقال لك انا مغلوب مغلوب وهو معلوماته اصلا انه مش هيخش على الجيش ده مش هقدر اقاتلهم اصلا. لما راهم وهم يصلون بس وهم يصلون نظر اليهم كده من مكان قال وروني الجيش ده ايه. فبص عليهم لقاهم واقفين بيصلوا. فلما راهم وهم يصلون قال لعن الله عمر لقد اكل عمر كبدي لقد علم هؤلاء حتى فقهوا. دول مش هتجلبوا من ايه بقى وشافوا ما بيصلوا. تصور تصور الواحد يصل بقى الى زمان ما فيش ثقه في الصلاه. رأوا هم يصلون فالقصد ايها الاخوه ان البلاء يصهر الانسان ويخرجه شيئا اخر ولا بد له للمؤمن. ونسأل الله عز وجل ان يعيذنا واياكم من النفاق واهله قليله وجليله فانه اذا اتى على المنافق فضحه. تريبا تظهر في ذلك المعادن. نسأل الله عز وجل ان يسترنا واياكم وان يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فابن القيم حبس مع شيخ ابن تيميه في بعض تراجم ابن القيم بيقول ايه بعضهم قال رايته على جمل بالمقلوب يطاف به مضروبا بالعصا. ابن القيم مضروبا بالعصا فكانت عصا جلاده طهرة لقلبه. والتاني لا يشعر طبعا هو ده بقى مش شايف. اللي بيحصل ابن القيم انه يؤهل ابن القيم ان يكون امام الدنيا زي ما هتسمع بعد كده ان في ناس قالت انا ما اعرفش حد تحت السماء لفيت المشرق والمغرب ما اعرفش حد اعلى من الراجل ده خالص في زماني. فلما دخل الى حبسه قال ابن رجب رحمه الله ولم يفرج عنه الا بعد موت الشيخ وكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكير. شوفوا اخوانا في ايات من القرآن ما يفسرهاش الا الواقع مش هتلاقي تفسيرها في تفسير ابن كثير ولا القرطبي ولا الطبري ولا هتلاقي اسقاطها على الواقع. هو ده مش هو ده اللي بيخالف السلف لا هتلاقي هو ده اللي بيشرح الاشاره اللي قالها السلف. هو ده فعلا هتلاقي فهم بقى اكتر يعني هتلاقي انا شفت بعيني كاني شفت بعيني بقى اللي اتقال كاني رايت كاني ادركت خطوره الامر خطوره ادركت حجم الامراض تدركها وانت فين في قلب البلاء فتكون اعرف من غيرك لا شك. عشان كده تلاقيك وانت بتتكلم كده في الامر تتكلم فيه بشيء من الاهميه. فابن القيم هنا ويعني بره ما كانش بيقرا قران لا كان بيقرا قران انما في هذا الموضع كان يكثر من قراءة القرآن بالتدبر وما هو فيه من حالة وهو في الحالة دي. ففتح له من القرآن أشياء كما يقول ابن رجب ففتح عليه من ذلك خير كثير وحصل له جانب عظيم من الأذواق. عارف الأذواق؟ مش كلام صوفي. الأذواق قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. والمواجيد برضو مش كلام صوفي ثلاث من كن فيه وجد بهن صح. يبقى ده موجود يعني طبعا مش أنا بقى بقول المواجيد يعني بقول الأصل بتاعها مش اللي هم ترجموه الصوفية. عايز أقول إني مش حكر عليهم يعني مش هو بس يقول المواجيد أنا كمان ممكن أقول المواجيد بس أقولها على طريقة السنية على ما دلت عليه على ما دلت. فوجد من الأذواق والمواجيد، انك عارف الأذواق دي بقى اللي هي ايه، ان احنا مثلا متعودين جدا ان لا يمكن ابدا تجود عينك وانت تصلي خلف امام الا مثلا ويقرأ سورة قاف، ومش في اول سورة قاف في الربوبية، وانت ترى الله عز وجل يذكر لك بديع خلقه، لا ده انت بتبدأ تعيط من اول وجاءت سكرة الموت بالحق، كأنه بقى صار روتينا. عارف الأذواق بقى لما يعلى عندك موضوع الذوق ده، ثم تلاقي مشاعر أخرى في مواضع أخرى، بيبقى ده ترمومتر من الترمومترات، مشاعر أخرى في مواضع أخرى غير المواضع اللي انت بتعود عليها. يعني قال شداد بن الهاد: صليت خلف عمر رضي الله عنه الصبح وكنت في آخر الصف. وزمان كانوا بيصلوا الفجر ايه، زمان أيام زمان كانوا بيصلوا الفجر الجامع كله مليان، حتى يرسل عمر رضي الله عنه الناس يسووا الايه، الناس كده مخصوص عشان خاطر كتير قوي الناس، يعني مش عشان الناس بتسوى من ظهرها، لا ده عشان ناس كتير. فالشداد بن الهاد بيقول: انا كنت واقف في اخر الصف وقرأ عمر سورة يوسف، وكان يحب وكان يكثر ان يقرأ سورة يوسف والنحل في صلاة الفجر. وقرآن الفجر مشهود، يقف بقى الأئمة يلعلعوا في الفجر. نعم ست أربع صاروا ست أربع سيدنا عمر كان بصلي أفكر الشيخ خليج بصلي بست أربع. سيدنا عمر كان بيقرأ باب السورتين دول، ايه التناسب بقى بين السورتين دول؟ النعم، سورة النحل اسمها سورة النعم، وسيدنا يوسف ترجمة النعم، ترجمة واحد أنعم الله عليه عمل ايه وانت في نعم احيانا ما بتبقى حتى بتعدهاش حتى بتشوفهاش، فضلا انك تشكر ربنا عليه. فالقصد ان ايه، فلما بلغ الى قول الله عز وجل عن يعقوب، خد بالك بقى مفيش ايه، مش على الاخرة خالص اهو، انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلم، بيقول سمعت نشيجه. واحنا نرجع بقى للشرح الحديث او لكتب اللغه، هو ايه النشيج ده؟ يقول لك النشيج البكاء الشديد مع تحرك الاكتاف وانقطاع النفس. عارف الكلام ده يعني ايه؟ يعني زي الطفل الصغير لما يفضل يبكي وايه يعمل زي واخد بالك، هو بكى كده ليه؟ في ذوق مع انا شايف سيدنا يعقوب قدامي دلوقتي، وشايفه ازاي لما وشايفه ازاي بيصدع بالتوحيد لما ابنائه تالله تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين، كانه قال وانا بشكلكم اوعوا تفكروا ان انا بشكلكم. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله، انا بشتكي لسيدي واللي بيدي مقاليد الامور وهيجيبهولي. ولما ضع بنيامين قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف الاول ثقه بالله عز وجل. واسوا شيء انه عند الظروف الشديده يساء الظن بالله عز وجل. قال يوسف الاول هيجيبهولي، انا عارف، عشان كده قلت لك في اللقاء اللي فات لما واحد قابله قال له يوسف موجود، طيب كانه عايز يقول له ما انا عارف، كيف دينه بقى؟ طمن على دينه، كيف هو؟ قال ملك مصر، قال وما أصنع بالملك، ده رايح رايح يتسيبه يسيبك مش كده، لا إنما دينه بقى اللي هيخش مع القبر. قال على الإسلام، قال تمت النعمة، تمت النعمة. أو ده الذوق، إن سيدنا عبد الله بن عباس بيفسر سورة يوسف برضه، وهو بيفسر سورة سيدنا يوسف يقول إيه؟ يقول ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. قال ابن عباس وضعوه على حمار بالمقلوب وسودوا وجهه وطافوا به، وهو بيقول كطافوا به اخذ يبكي وينشج حتى فض المجلس. ليه؟ اصل انا شايف سيدنا يوسف الازهر الانور الاطهر الصادق، وبيتلف بيه حماره بالمقلوب ويقولوا من خان سيده، فعجب لهذه الدنيا فما قدرش يتحمل. خدت بالك من الموضوع ده بقى؟ أو ده لما تصفو الباطن، يصفو إن أنا ماليش أمل في حد، ولا لي ميل لحد، ولا لي طمع في حد، ولا لي غرض في حد، أنا كل ثقلي على عتبات سيدي، ولا أرجو سواه ولا آمل سواه ولا أسأل سواه، ما عنديش حق انا مش شايف حد تاني، ما فيش الا الله عز وجل. لما تصل الى هذه المرحله تقوم تقرا كلام ربنا سبحانه وتعالى، ويفتح الله عز وجل لك فيه من الاذواق والمواجيد. عارف طبعا هيجي دلوقتي 50 سؤال يقول لك انت صوفي ولا ايه، ما لا يفتح لبعض. ففتح له من هذا ايه، بيقول بقى ايه بقى ابن رجب بيقول ايه، وانا قلت لك بقى ان احنا الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب، ان اللي ترجم ابن القيم ابن رجب، اصل الشيء اذا خرج من معدنه لا يستغرب، بيترجم لعابد عابد، فهيقول لك ايه بقى، هو اللي هيشرح لك، لان ده استاذ بقى ابن رجب الاستاذ، هيقول لك ايه الموضوع. فشوف ابن رجب بيقول ايه، وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم اهل المعارف. برضو المعارف دي بقت ايه، برضو العارف بالله تقول ده مش، انتوا عارفين الفرق بين العلم والمعرفه، العلم الحفظ والمعرفه حفظ القلب، عشان كده تلاقيه يقول لك العارف بالله. عشان كده ابن القيم لما قال الانسان اذا طلب العلم بالشكل الصحيح كانت نتيجه ذلك من القوه العلميه والعمليه بمجموعهما هيطلع نتيجه ايه، خمس معارف مش خمس علوم، خمس معارف، هيطلع لك خمس معارف. تعرف انت طلبت العلم صح ولا ما صحش بخمس معارف. عارفين الخمس معارف دي؟ حد قديم معانا من ايام الهدايه يقول الخمس معارف ونديله كتاب الوابل الصيب، طبعه رائعه جدا، قول ده حلو قوي. ده انا عايز اقول للاخ اديني نسخه. خمس معارف. المعرفة الأولى معرفة الله بأسمائه وصفاته. تقول يا أخي خد تفضل تفضل الأخ جاوب، سمعتوه بيجاوب أخوانا. الأخ قال لي اديني الكتاب وأنا أقولهم لك المرة الجاية. لا بأس، من خدعنا في الله خدعنا له. خمس معارف هو دي أخوانا، نعرف انت طلبت العلم عدل ولا لا. لو طلبته عدل هيطلع لك المعارف دي، تلاقي قلبك يحدثك بهذا. معرفة الله بأسمائه وصفاته وتوحيده، تلاقي الواحد دايما بيتألق الموضوع معاه كده، دايما كده دايما بيفكر في ربنا سبحانه وتعالى. مرة شيخنا قال لي يا ابني خلي فكرة لا إله إلا الله في دماغك على طول، وانت رايح وانت جاي وانت طالع وانت نازل، وانت خلي ده في دماغك موضوع ايه، لا اله الا الله. انت واخد بالك من الحكايه دي، توحيد. والنظر بقى في الاسماء، انت عارف بقى الاسماء اللي احنا قعدنا نتخانق عليها دي، والاسم ده موجود ولا مش موجود، طب بس خلينا في الموجود المتفق عليه. ما ناخد لنا كده اسبوع في اسم الله الرزاق، كيف يرزق سبحانه وتعالى الرزق، الرزق وتدبير الرزق ده. انتوا عارفين يا اخوانا، وانا كان عندنا درس كده زمان في القضاء والقدر، فعايز اتكلم عن موضوع مراتب القدر، وان من مراتبه الايه، الكتابه، ان الله عز وجل كتب كل شيء، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. اوعى تفكر انه عشان في كتاب يبقى ربنا سبحانه كاتبه، اصل زي احنا كده يقول لك قيد العلم تنساه، لا لا لا لا، ده هو سبحانه وتعالى ايه، حجة من الحجج في كتاب، واعرف أنه لا يضل سبحانه وتقدس ولا ينسى سبحانه وبحمده. أنا بقعدت أفكر كده، كل الدنيا دي في كتاب، والواحد بيجي دايما إيه، أما تفكر في القدر تفكر في نفسك لوحدك، إنما لو فكرت مثلا في أهل المجلس ده، كل واحد تاريخه قصة حياته في كتاب بالتفصيل بالسنت ثانية كله مكتوب، ويقولون يا ويلتنا، شفت قالوا إيه، يا لهوي ما لهذا الكتاب لا يغادر كبيرة لا صغيرة. ده حتى الحاجات اللي عشان كده الواحد هتلاقي حاجات مثلا تعرض عليك يوم القيامة تقول ده انا كنت، ده انا كنت ناسيها خالص، ده ما ولا افتكرتها في حياتي، كله مكتوب. فاللي يخطر ببالك مكتوب ده بقى فين، في كتاب انهي صفحة دي اللي خدت كل البشر ده. وبعدين اضف الى ذلك ان مقادير البشر بس، ولا بقى ما تسقط من ورقة لا إله إلا الله، ما تسقط هذا كمان مكتوب، ده مش أنا مش البشر أدمين بس، ده الموضوع بقى كمان النباتات والحيوانات والتقلبات والطقوس، من أصبح وقال أمطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن، ومن قال أفطرنا أمطرنا بالنوء كذا وكذا فهو مشرك. حديث الصحيحين مش لا ده كمان النوء ده موجود، ده كمان ده هتيجي فيه نوء وهيجي مطرة الساعة كذا كذا وهتنزل كذا نقطة. لا إله إلا الله. طب الكتاب ده سلمت أنا تصور إن فيه ورق، طب ده متشال فين؟ قول لي بقى أني حتة تشيل الكتب دي فاني حتة، والدنيا فاسحة هي قدامنا فاضية ومش شايفين احنا الكتب دي ولا حاجة. وإذا تطيرت وأوتي بها يوم القيامة هتفاجأ تلاقي إن أنت إيه؟ إن أنت قدام من لا يصلح أن يكون ربا إلا هو. عشان كده بيقولوا موجود في التوراة، لا موجود في التوراة إيه؟ لا إله إلا أنا ولا يكون من إله إلا أنا، أو كلمة نحو كده. ما ينفع، مش هينفع إن حد يقول إله، يعني خلي فرعون كده استعبط ويطلع يقول أنا ربكم الأعلى، ده استعبط ليه؟ لأنه بان عوز وبان فخر وقال له ابني لي يا همان صرح عشان أطلع أشوف، ده في واحد معاك مش كده ولا؟ وتشهد أنت على نفسك وتلاقيه بقى تحمق وكده، ما لا يمكن لا يصلح أن يقول أنا إلا أنا. هي العبارة كده في التوراة، لا يصلح أن يقول أنا إلا أنا، لأن كل أنا تتلاشى إلا أنا الله عز وجل، صح ولا لا؟ تصور لما تقعد تفكر في كده تبقى مشبوب المشاعر. أو ده التوحيد، دي نتيجة العلم بقى. ليه نمرة واحد؟ توحيد بأسماء الله وصفات، التهيم مع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نمرة اثنين معرفة النفس. خد يا وائل ترجمة ابن القيم للمنجد. اتجوزت ولا لسه؟ اتجوزت؟ خد وما تجاوبش، ده يكون في عونك. انا عايز بس خلاص الدرس خلص، عايزين ندي الاخوة. المهم احنا هنبقى نوزعه، خلي بال باقيين دول اللي اول مرة يجوا، ايه رايكم؟ اثروا اخوانكم. معرفة الله بأسمائه وصفاته وتوحيده، معرفة النفس وآفات النفس. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. دي صفاتك أنت وأنا، إحنا كده. فلما تلاقي إذا مسك الخير قنوعا يبقى من الله، إنما أنت أصلك منوعا. أول ما يجي لك خير تروح حطه ده منين؟ ده تقول له من عندنا، من عند أبويا، أنا ورث أنا عن أبويا عن جدي طول عمرنا أغنية والمصحف. صح ولا لا؟ كأني أعرفك. قال له كده في الحديث الأقرع، كأني أعرفك. ماشي، معرفة النفس. فلما يعرف الإنسان نفسه فإذا وجد طهرة فمن الله، هبة من الله. وإذا وجد دنسا، ما أنا أصلا كده. طيب، ويعرف آفات النفس شرحا لمعرفة النفس، ويعرف الطريق. زي ما بنقول كده، الناس بتوع زمان كانوا عارفين إن في ممكن رد على الشيخ، بس كانوا عارفين إن مش ممكن نطلع في أعراض حد. بنقول الحملة الفرنسية لما دخلت في مصر وصل الأمر إلى إن بعض المشايخ إدى فتوى وقال خلاص يعني انتهينا بقى وخش في الديوان، فخالفهم الصف اللي بعده، وبعض الرؤوس برضو زيهم، لكن الأكثر خالفهم الصف اللي بعده. لما خالفهم الصف اللي بعده عمل إيه؟ مش شتمهمش، ولا حد عنده في التاريخ حد شتم حد، مش شتمهمش. حتى الشيخ محمود شاكر بيقول: ومع إجلالنا واحترامنا ومعرفتنا بقدر هؤلاء المشايخ إلا أننا نقر أنهم تراجعوا وجبنوا. هو كشف من الموقف ده الحقيقة، لأن الجبرتي بيقول لك إن هو نابليون شقط فيهم فتبول على الروح. هقول إيه؟ أنت واخد بالك من ده؟ لكن مع ذلك ما سبوش ولا حاجة. أفهم أنا الموضوع ده بقى، عرفت الطريق وأفات الطريق، هذه خمسة. ده الكلام بقى ده عرفه ابن القيم رحمه الله، ووجد منه وهو في إيه؟ في صفاء النفس مع كتاب الله عز وجل، فاستفاد منه أيام إفادة. معلش احنا عندنا سؤالين مهمين جدا، بس احنا نخليهم ايه بعد صلاة العشاء مباشرة، نستميحكم في 10 دقائق بالضبط. جزاكم الله خيرا واخلص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاخ بيقول هذا السؤال هام جدا جدا. زوجتي تستنكر حديثين، الحديث الاول اولى الناس بالرجل امه، وردها عليه هل ذنب أمي أنها أنجبت أنثى حتى يكون انتماء الكامل لك كزوجي؟ لأنه هو كمالة الحديث ده، وأولى الناس بالمرأة زوجها. الحديث الثاني يقول حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث يرخينها شبرا، اللي هو ذيول النساء يعني، فقالت أي أم سلمة رضي الله عنها النساء يتكشفن، فقال صلى الله عليه وسلم يرخينها ذراعا. وردها عليه أن ديننا دين النظافة، فكيف أجرجر العباءة أو الإسدال في القذر وأصلي فيها؟ نقول برجاء الضرورة، رجاء الرد للضرورة جدا، فإني قلت لها إني أخاف على قلبك مما تقولين، ونحن أيضا، بل أقول إننا نخاف على قلوبنا مما قرأنا ومما سمعنا. والحقيقة يعني السؤال ده يعني حتى هل يناقش محمد عليه الصلاة والسلام في كده؟ طبعا احنا بنقولش ان الاخت بتناقش النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، بس الطريقة دي حتى هو الاخ ترجم لامرأته عليه يقول فكان الرد عليه وهو يرد على النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام اللي بيتقال ده كلام وجيه، بس ما يسألش ايه هو ايه ذنب امي انها جابت انثى عشان يبقى ولائي ليك كده، ده مش نقاش للاعتراض مش كده ولا لا؟ وده بقى ما يصحش الحقيقة، الكلام ده خلل في الايمان اذا اعمق واغرق استأصله، استأصل الايمان يجيب ايه؟ يجيبه من جذوره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ده كده بس، ثم لا يكن في صدورهم حرجا، ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف المفعول المطلق تسليما، يعني كمان انا مبسوط جدا ان النبي حكم علي وعلى اهلي وعلى فلوسي. وشوف سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه جلس مليونير على المال، قال يا رسول الله يطلبون مني مالا، فشفع له عند الناس اللي عندهم فلوس قالوا لا، كانوا يهود، طب اجلوا شويه لا، طب انزلوا شويه لا، فلوسنا دلوقتي، قال ما من بد، اقضيتي انك تنزل تدفع الفلوس دلوقتي. فجلس سعد بن معاذ مليونير، قال الذهبي رحمه الله فقام سعد صفرا من المال، أم ما فيش ولا نكلة. تصور بقى دي وكبير قومه، يعني في ناس بتيجي، انت عارفين الـ الـ القبائل كانوا بيلموا حاجة اسمها الأربعاء، الحديث ألم أذرك ترأس وتربع، ايه تربع ده بقى؟ ان هم بيلموا القبيلة من الأفراد، بيلموا فلوس ويدوها لرئيس القبيلة على أساس ان اي ضيف بينزل بيخش عليه، اي حد وجيه بيه، فده بيصرف، مش هقول يتحملها كإنسان لوحده، بيحل مثلا أقضية بين اثنين تكون في مشكلة على بعض المال، طب حط شوية وانا عوضك، ويعني ايه قد تكون المشكلة تحل ندفع قرشين انا من جيبي، فده مش هيتحمله الانسان ده لوحده، فلذلك بايه بيعينوه بالمال ده. طب سعد بن معاذ هيرجع بعد كده هو ايه بقى؟ صفر، مفيش ولا حاجة خالص بعد ده، وراضية وقام ولا حاجة. آخر أمنية سعد بن معاذ أنه كان بيقول إيه؟ اللهم إن كنت قد أبقيت حربا بين قريش وبين رسول الله فأبقني، وإن لا فافجرها، يعني الجرح اللي أنا جرحت ده يا رب ينفجر. فبقي حتى حكم في بني قريظة، صح؟ فلما حكم في بني قريظة غزوة الأحزاب دي كانت حتم الحرب بين المسلمين وقريش، خلصتينا. فلما حكم عند بني قريظة قال ما فيش خلاص بقى حاجة بعد كده، حرب بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم افجرها، فانفجر جرحه لصدقه. يعني أنا مش عايش أصلا إلا لكي أذود عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو اللي حكم علي، هو نفسه عليه الصلاة والسلام اللي حكم علي، نقعد ملتي مليونير أقوم ما ولا نكلة. أهو ده بقى إيه؟ ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال رفع بن خديج قال لي عمي قد كنا نتقاضى بعض المال في زراعة كذا وكذا حتى قضى رسول الله قضاء، فقلت له وقضاء رسول الله خير، مع انه ما عرفش هو قضى بايه، لسه ما عرفش، قال له خير، بس كان في فلوس كده بتطلع لنا خير برضو. على فكرة يا اخواننا بقى، هو ده اللي جعل هؤلاء في قمة الدنيا. لما دخل الربعي بن عامر على رستم فقال اجلس، قال لا، قال لما؟ قال طنافس من ذهب وسرر وفرس من ذهب، وقد نهانا رسول الله أن من حرير، وقد نهانا رسول الله أن نلبس الحرير أيها الرجال أو أن نجلس على الحرير. يعني الرجال ما يلبسوش الحرير والنساء تلبسه، وكلنا ما يجيبش ملاية حرير ولا مرتبة حرير. بقول كده قدام كسبة، بس ما يعني بس بتقولش الكلام ده قدامهم لحسن جماعة الحضارة يقولوا علينا ايه الناس كلها لابسة حرير، ده بيفش حرير في الارض، وانت هتقول لهم النبي نهانا على الحرير؟ ما فيش كده. فوصلوا بقول لك شافهم وهم بيصلوا، قال اكل عمر كبدي، احرق الله كبد عمر. شوف بيدعي عليه ازاي، وقد احرق الله كبده هو بهزيمة القادسية. علم هؤلاء حتى فقوا. ففي الحقيقة احنا كنا نرجو من الاخت ان العقل ده جيد، ان ده اشكال على الحديث جيد، بس انا اقول ايه، اقول هذا حديث يبحث في شرح متنه وفي صحة سنده لان عندي اشكال عايز افهمه. انما ان يكون رد كده وانا ذنب امي ايه عشان ولدتني سبت الكلام ده، ما يتقالش للنبي عليه الصلاة والسلام، ما يتقالش كده. وانا مش عايز اقول بقى يعني حاجة اكتر من كده للزوج، لكن انا بقول لك الكلام ده ما يتقالش كده على النبي في بيتك. حديث الذبابة، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه ليتقي بالذي فيه الداء. يعني هو دي زيادة على يعني هو إذا نزل أول ما بيشعر بالخطر يروح ضارب بجناحه اللي فيه الداء، فتراه الله على ذلك سلاحه. يبقى إذا لما وقع في كوباية الشاي دي حصل إيه؟ لازم يكون نزل فيها الداء، وبالتالي أنا لازم أغمسه. لكن هل قال لك برضو طلعوا ساعتها وقال لك إيه القرف ده، الإسلام بيقول النظافة، ثم أنت تقول لي اللي يغمس الدبانة؟ وفضلوا يألفوا كتب ومش عارف إيه لحد ما طلع بحث الخواجة. أول ما الخواجة عمل لهم بحث وقال درسنا لقينا الدبانة فعلا فيها داء، وإن مصل الداء ده في الجناح التاني، ينزل يروح يحصل بينهم بتاع التفاعل فيعمل تعادل، خلاص مفيش حاجة بقى في المشروب ولا حاجة، بلا حد بقى ألف كتاب ولا بقى يطلع في برنامج يقول ولا خلاص انتهينا. قال الخواجة بقى يعني إذا قال الرجل الغربي وأنا أصدقه، وإذا قال رسول الله يكذبه. الكلام ده أخواننا لا يصلح. هذه طاعات رتب، زي بالظبط لما نتحدث عن لبس المرأة قدام زوجها، لها لبس، ولبسها قدام أبوها وعيالها لها لبس، ولبسها قدام خارج البيت لها لبس. هذا لا يورد عليه تلك الإيرادات. وحيجي في ترجمة ابن القيم الكلمة الذهبية لشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه قال لا تجعل قلبك معرضة للإيرادات اللي هي دي. يجي الحديث يقول أبو حصل، أنا أقرأ في شرح الحديث، أثبت أهل العلم في شرح الحديث أن أولى الرجل، أولى الناس بالرجل أمه، وأولى الناس بالمرأة زوجها، يبقى إيه؟ سمعا وطاعة. خلاص يبقى ثبت الكلام ده عن النبي، طالما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يبقى إيه؟ تهينا الموضوع خلص. كما قال ابن عبد البر رحمه الله، فإذا صحت السنة فلا خلاف والحمد لله رب العالمين. يعني إذا صح الحديث وكان هناك مذهب يخالف الحديث رأسا، حديث ما وصلوش ولا حاجة ولا عذر من الأعذار، يعذر صاحب المذهب لكنه لا يقال بقوله، ينزل قوله شاذ على طول، يبقى المسألة إجماع بدونه. واخدين بالكم أخوانا؟ وده اللي بيقول عليه العلماء الإيه؟ الخلاف الغير معتبر. برضو موضوع العباية نفس القضية، ان العبايه بتجر قذر، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهرهما بعده؟ طب ما الجزمه بتجر قذر، ما يبقاش حافيه. ولو مشيت حافه مش هخليك البيت لان جالي بالنجاسه. انا بيتي بصلي فيه انا، مش كده؟ مش انا ممكن اقول كده لزوجتي زوجتي انا يعني؟ مش انا ممكن اقول الكلام ده؟ هو كده الايراد ياتي بيقعد شكل تلاقي الكلام ممل وممط، يفضل بقى حاجه كده. السبيل الايسر كما يقول ابن القيم رحمه الله، والصراط المستقيم هو اقصر سبيل واقصر خط بين نقطتين باجماع. يعني انا عملت نقطه هنا ونقطه هنا، اقصر مسافه من النقطتين دول ايه؟ الخط المستقيم، الخط العدل. انما تلف ودور ما عندناش، ما نفهمش. وبعدين بقى كمان ما هو يطهره ما بعده على اساس ان المراه كمان مش خرجه ولا جاء ولا لا، ما هي كمان برضو ما بتخرجش بقى وتدخل كتير ودايما في الشارع، فلذلك ايه ما بيحصلهاش الموضوع ده كتير. ثم ان ايه المانع ان انا اتجنب النجاسات وانا همشي في المجاري مثلا بالعبايه الا اذا اضطرت الى هذا؟ طبعا ده برضو حتى الاراده ده مش يعني احنا رجاله ولا لابسين اعزكم الله شباشب وبتاع وكلام زي كده، ومع ذلك بتبقى بتتقي المواضع القذره، مش كده ولا لا؟ انت بتمشي انت شخصيا تتقيها، والمراه كذلك من ادابها انها لا تمشي في وسط الطريق لهذا من البروز ولا لا؟ يعني تمشي على جانب الطريق، وعلى جانب الطريق غالبا ما يبقاش في مجاري، مش كده ولا لا؟ لان الطريق بيبقى ساقط من النص، من كتر ما ضربت المجاري الارض هبطت من النص فبقى الجنبين عاليين. في سؤال ده يعني اختم به، الاخ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، احبك الذي اعتني من اجله، بيقول اني انا في سكن مع اصحابي تقريبا بقى ده سكن جامعي ولا حاجه، وحصلت بينهم مشده في النقاش فاقسمت الا ابيت معهم في هذا السكن مره اخرى بعد الليله، مع العلم ان ليس لي اي ماوى او اي مكان اخر. كده اليمين وقع، اكفر عن يميني؟ اه تكفر عن يمينك، وعايزين الاخوه يراعوا الاخوه والخلق. انا بناقشك في موضوع انت ماسك قوي في الكلمتين بتوع ماسك في رايك، خلاص انا الين حتى من الاداب ان اجيب نقطه مشتركه بيني وبينك. يعني انت ماسك قوي في الموضوع ده، حاول اوفقك في حته كده تكون هي فيها مش فيهاش نفاق، يعني فيها وفاق فعلا. يعني مثلا انا عايز اقول لك على حاجه، لو انت ماشي في الشارع ولقيت واحد اتخانق مع واحد وهما بيتخانقوا، ده بقى سخن خالص وفضل مثلا يسب الدين ولا زول مثلا، انت هتعمل ايه؟ السبيل الجيد انك تدخل عليه وتيجي في صفه شويه، لانك لو جيت ضده وهو في الحاله دي، يعني هو مثلا قاعد سيب الدين دخلت عليه قلت له اتق الله لا تعلم ان سب الاسلام كفر باجماع اهل العلم، الكلام اللي انا قلته ده باطل؟ مش ممكن، بس ده ممكن يترتب عليه انه يسب لنا وتتحول الخناقه تبقى بتاعتي يعني. انما الاصل ايه بقى؟ ان الحصافه طبعا قد يكون في بعض الحالات اني تركه اولى، ان انا اسيبه خالص وبعدين ابقى اشوف الموضوع. انما الحصافه ان احنا ايه، ان انا ادخل اعمل حاجه مشتركه بين الروح داخل، بس يا جماعه ما لكوش دعوه بيه، انا ما اعرفش في ايه، يعني ممكن يكون هو ضاربهم ما لكوش دعوه بيه بقى وبتاع، والراجل وتعالى يا عم الله مزعلينك ليه بس وعامل ايه؟ يقول لك يا عم الشيخ حرق لنا دمنا والله، وبلاش معلش انا عارف انهم حرقين لك دمك، وتروح واخده على جنب هيهدى، نقعد بقى مع بعض كده ونهدى. بعد ما يهدى مش عارف ان سب الاسلام ده كفر يا راجل يا مرتد انت ده لا يجوز وبتاع، والنقطه بقى وتفهموا وتعلموا وكده، مش هو ده الايسر؟ فايجاد الارض المشتركه، وانا بكلم اخي لازم ابقى انا مستحضر ان ده اخويا. يعني مساله الموضوع ان احنا اكمن انا مخالفك في بعض ما تتشبث به من اراء يبقى تبيعني مثلا. ما انا قلت لك المره اللي فاتت، يعني انا في حرب في عز الحرب وسيدنا عمار بيضرب ببطن الحربه مش بسنها، ايه الكنترول ده؟ ويلتفت اليه الزبير ويقول تقتلني يا ابا اليقظان؟ يقول له لا يا ابا عبد الله، ده مش حرب دي، مش كده ولا لا؟ لا يقع اي ابدا بين الاخوه مهما حصل تشاحن، مش ممكن ابدا يقع بين الاخوه. لما نعي كان عمر رضي الله عنه بيخرج في خبر غزوة اللي كانت بعد القادسية، الحرب الكبيرة قوي، مات فيها النعمان بن مقرن المزني نهاوند، فكان بيخرج دايما على ظاهر المدينة يسأل ايه الاخبار ملهوف يعني. فخرج يوما فوجد حد دخل عليه رسول من قبل الجيش المسلم بنعي النعمان بن مقرن المسلم، فسيدنا عمر جالس فدخل عليه قال ماذا حدث؟ قال انتصرنا ومنحنا الله أكتافهم. تعرف سيدنا عمر كان عنده فراسة عجيبة يعني. فقال من قتل؟ مين من المسلمين؟ قال يا أمير المؤمنين قتل فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. قال ثم أي؟ عايزك تقول أنت من نفسك يعني فلان وفلان وفلان. عايز يجنبه لأنه عارف أن النعمان بن قوة سيدنا عمر هيزعل على المسلمين كلهم لكن بالذات النعمان. عايز أقول لك كده ما يعرفش الرجالة إلا الراجل يعرف ده يعرف قدر الرجالة. فعارف أن النعمان يعني معدن نفيس. ثم من فضل الرجل يقول له يحاول قال ما فعل النعمان بن مقرن؟ قول لي دغري. فقال قتل يا أمير المؤمنين. ثم من قال ثم فلان وفلان ثم من لا تعرفهم يا أمير المؤمنين. فبكى عمر وقال وما يضرهم ألا يعرفهم عمر إنما يعرفهم الله عز وجل. ثم صعد على المنبر وقال الصلاة جامعة وأراد أن يسعد الناس بانتصار نهاوند لأن ذا كانوا جامعين في جامعة أكثر من القدس حتى سميت معركة نهاوند بفتح الفتوح. ثم قال وأنعي لكم أميرهم النعمان ابن مقرن المزني. يقول ابن كثير رحمه الله فأخذ يبكي حتى بدا كتده. الكتد العظمتين شايف اللوح بتاع الكتف ده اللي ورا المجمع اللوحين دول اسمه الكتد. طب انا لما كنت بقى واقف كده انا اشوف ازاي مجمع اللوحين في ظهرك. كان عمر فضل يبكي يبكي يبكي لحد ما ايه بقى تقريبا في وضع الركوع. خسارة الرجالة وتقدير الرجالة ده زي بقول لك ده امر يعني. فعشان كده اخوك ده انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. تزوق كده احنا بنتكلم بقى عن الذوق اهو. تزوق الايه كده ولي حبيبي نصيري ظهيري ازيري نفسي. قال الله عز وجل ولا تلمزوا انفسكم. طب انا اقرا بقى ايه معنى اللمس. يقول لك اللمز ده الترميز بالحاجبين والغمز بالعينين وإخراج اللسان وبعض الكلام. يعني واحد يقف يروح مشاور على واحد بالإشارة خرج لسانه يغمز بعينه أو يقول كلمة على أخوه مثلا. ربنا قال له على اللمز ويل لكل همزة لمزة. طيب يعني لما ربنا يقول ولا تلمزوا أنفسكم يعني انا مثلا هقف قدام مرايه وافضل احرك حواجب روحي وافضل مثلا اغمز على روحي؟ لا ده المعنى ولا تلمزوا اخوانكم صح كده. فسماك نفسي. شفت سماك نفسي لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون بانفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. شوف ظن المؤمنون ايه بانفسهم. يبقى انت نفسي نفسي. تعرفين يا اخوة قضية الافك وانا كتير بقول الاثار ديت لان فعلا الواحد بقى يتعجب ازاي الواحد بيتخانق مع اخوه في شبر واحنا واقفين بتخلص. اذا لم يكن بيننا ود وهي من اوثق عرى الايمان. تصور بقى قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تعدون اوثق عرى الايمان؟ قالوا الصلاة. قال الصلاة خير. قالوا الزكاة. قال الزكاة خير. ولا زل. فقال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. في حب وبغض. في ناس بتتحب لأجل ربنا وفي ناس بتتبغض لأجل ربنا. مهما عمل لي أنا مصلحة طالما هو يعق سيدي يبقى أنا كمان لا أولي. والآخر طالما يطيع سيدي يبقى أنا أولي وإن جات على مصلحتي أنا. عشان كده زي بقولك كان في الحرب في عز النار القتال وتلاقي طلحة بن عبيد الله واقع على الأرض ميت ومشايل راسه سيدنا علي ويحطها على صدره ويقول لهفي عليك يا أبا محمد يا مصيبتي السودة فيك أن أراك تظلك السماء وتقلك الغبراء. على قراءة الطريق كده سقفك السماء لحفك السماء والمرتبة بتاعتك اللي نايم عليها الأرض. ايه اللي حصل؟ ايه ده اللي حصل؟ الى الله اشكو عجري وبجري. يعني ايه؟ يعني اشكو دقيق حالي وعظيم همي وغم. كلمه مليانه لما تسمع الغم الذي اصابهم من هذا؟ يعني كان حصل معركة وقتال ودم، ومع ذلك كان مغموم لأخيه والآخر مغموم له. دي حرب تدرس في باب الأخلاق، تصور بقى حرب ايه. فأخوك نفسك. فعشان كده عايزين نقول للإخوة ان الآثار، قصة الإفك من أعظم ما دهى المسلمين الإفك، لانه بقت تتكلموا على زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام ده مش بيمرر زي دلوقتي والابداع واي حد يكتب الكلام ده والدنيا ماشيه لا، ده كان زمان الاوس والخزرج كانوا هيحاربوا بعض. كنا هنرجع ثاني للحروب اللي كانت قبل الاسلام بسبب ده. هو ازاي يطعن في زوج النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذين يطعنون لا يجادل عنهم ابدا، فلما يحصل شيء من الجدال رمى بعضهم بعضا بالنفاق. وتعرفين الحديث بتاع الإفك، هذه الداهية التي أصابت المجتمع المسلم في هذا العصر، دي داهية مصيبة سودة. انتوا عارفين اخواننا اتحلت ازاي؟ بمشاعر الأخوة دي. مشاعر الأخوة دي انه يؤتى يدخل ابو ايوب الأنصاري رضي الله عنه على زوجه ام ايوب ويحل بقى، قال يا ام ايوب، قالت أم أيوب: أسمعت يا أبا أيوب بما يقول الناس؟ الناس كلها كانت بتتكلم، والسيدة عائشة رضي الله عنها محصنة غافلة قاعدة مريضة ومش عارفة الناس اللي بيحصل. فقالت: يا أبا أيوب، أما سمعت ما يتحدث الناس به عن عائشة رضي الله عنها؟ فقال أبو أيوب رضي الله عنه: لا، وفي رواية: ولا أريد أن أسمع، ولا تقولي لي حاجة ولا أسمع ليه، بتر الامر كده عشان خاطر ما حدش يشيل من حد، يبقى قلبه سليم. وفي روايات قالت: اما سمعت ما قيل في عائشه؟ قيل كذا وكذا. راح رادت سيدنا ابو ايوب، شوفوا يا اخوانا، قال: يا ام ايوب، ارايت لو كنت في مقام عائشه، يعني كنت في الجبل لوحدك مع انت وصفوان فقط رضي الله عن الجميع، اكنت تفعلين هذا انت يا ام ايوب شخصيا؟ قالت: لا والله. وكانوا يفزعون من المعصيه، فكانها فزعت، قالت: لا والله. قال: يا ام ايوب، وعائشه خير منك. قالت ام ايوب: يا ابا ايوب، ارايت لو كنت في مقام صفوان اكنت تفعل هذا؟ قال: لا والله. قالت: يا أبا أيوب، وصفوان خير منك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما ذكر له صفوان قال: والذي وصفوه لي، أو قال: والذي أسموه لي، ما علمت عنه إلا خيرا، وما دخل على أهلي إلا معي. حتى في عرضي أنا، يعني مثلا إيه، والله ما أعرفش بقى ما الناس بتتغير، أنا أعرف مثلا يعني ما نبقى نشوف بقى وإيه، ولا كلمة زي كده لو قالها النبي عليه الصلاة، لو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقول في صفوان فسكت في مجلس الصحابة كان صفوان قتلوه، فضلا عنه. لكن مع ذلك عليه الصلاة والسلام ذكر به ما إيه. ولذلك هذا المجتمع أيها الإخوة واجه من العواصف ولم يزل قائما على ساقه أبدا، ما حصلوش حاجة. قال بعض المؤرخين الغرب إن واقعة حروب الردة لو كانت في إمبراطورية راسخة الأركان عتيقة لتداعت أركانها. لو كان حصل اللي حصل في الردة ده في إمبراطورية عتيقة قديمة، دولة قديمة، مش دولة لسه عمرها كله 12 سنة، لا دي دولة عتيقة، ولا كانت 22 سنة 23 سنة، ده لو حسبنا يعني مدة الدعوة، لأن مدة تأسيس الدولة كان من أول المدينة يعني هو 10 سنين فقط. لو كان في دولة عتيقة قديمة كانت راحت خلاص، بقت أدراج الرياح ولا تعرف عنها حاجة خالص، لا عين ولا أثر. فكيف صمدت هذه الدولة بهذه الدعائم؟ علاقة العبد مع الله عز وجل، وعلاقة العبد مع أخيه. لو قرأت عن السلف اللي كان بقى بيعملوه مع جيرانهم، واللي كان بيعملوه مع إخوانهم، واللي كان ده حاجة بقى يعني هتحس إن إحنا في، أنا بقيت أقدر فعلا الأيام دي لما نسمع كده الشدة من الأخ على أخيه، بقيت أقدر بكاء سيدنا أنس رضي الله عنه لما دخلوا عليه فوجدوه يبكي، فقالوا: ما لك يا أبا حمزة، نراك تبكي؟ فقال: ما أرى شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا الصلاة. فيش حاجة خالص الكلام ده وإحنا لسه سنة 100، من لما بقى نسأل الله عز وجل أن ينوى. فالقصد يا أيها الإخوة أن مش دي مش أبدا هكون مشكلة عشان تتخانق مع أخواتك. لا تواضع لأخيك وكفر عن يمينك وأطعم عشرة مساكين عايز تطعمهم كل واحد كيلو ربع رز تقريبا. إن شئت أنك تطهيه وتجعل ما عليه شئت لا بأس. معكش فلوس خالص لو كان الشكل اللي بيتكلم طالب مثلا فقد يكون معوش فلوس فتصوم ثلاثة أيام بس بهذا التدريج. ما معكش فلوس خالص يبقى ممكن تصوم ومع ذلك تروح تصالح أخاك وتعتذر إليه وكده ويبقى النقاش بعد كده النقاش يكون من الأخلاق. يعني اللي يشوفه يقول جماعة دول أخلاقهم حسنة وتعرف قدر أخيك. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأخوة. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.